مر الكلام على المعلقات فمن يذكر عدة معلقات مسلم التي في مسلم وما الذي يسقط منها وكم عدد غير الموصول منها؟ نعم هذا مع المكرر 14 يعني بقي وبالمكرر كم بدون مكرر كم 12 الموصول منها 11 بقي واحد فقط ليس بموصول وهو حديث ابن الجهيم ثم هل يجوز نقل الحديث من كتب المستخرجات ومن الكتب التي تخرج الحديث وتشير إلى أن هذا الحديث في البخاري ومسلم هل ينقل هذا اللفظ من هذه الكتب ويقال أخرجه الشيخان أو أخرجه البخاري لابد من المقابلة بين اللفظين فإذا وجد أن اللفظ مطابق لك أن تنقل وإلا فلا يصلح النقل لماذا؟ لأنه قد يكون نعم تقع زيادات ونحو ذلك فينسب إلى البخاري ومسلم زيادات ليست مخرجة في كتابيهما بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وينبغي أن نقول تتمة للكلام على المعلقات قال وينبغي أن نقول ما كان من ذلك يعني من المعلقات ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه ابن الصلاح رحمه الله يقول بأن ما كان من المعلقات بصيغة الجزم فهو حكم من البخاري بصحة الحديث ويبقى النظر في من أبرز في الإسناد وأما من لم يبرزه البخاري من الإسناد فمعنى ذلك أنه ما يسقط إلا من كان مرضيا عنده وقد تابع ابن الصلاح على ذلك كثير من المصنفين وليس هذا الحكم منه بصواب وليس هذا الحكم منه بصواب كما سيأتي قال مثاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يعني في حالة ما إذا ذكر المعلق مع حذف جميع الإسناد بأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط فمعنى هذا أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن جميع ما حذف من الإسناد فهو مرضي رجاله عند البخاري قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال ابن عباس كذلك ما دام حذف جميع الإسناد وأبقى الصحابية فقط فابن الصلاح يقول بأن كل من حذفهم البخاري فهم مرضيون عنده هذا معنى كلامه والصحابي ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة فهو في حكم المتصل قال مجاهد كذا كذلك إذا قال التابعي ذكر قول التابعي معلقا فإما أن يكون من قوله وإما أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا إذا كان مثل مجاهد ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيكون مرسلا أما إذا كان مقطوعا يعني موقوفا على التابعي مجاهد يقول قال مجاهد فهو صحيح النسبة إلى مجاهد ومن حذفهم من الإسناد فهم مرضيون هذا الذي يريد أن يقوله ابن الصلاح قال عفان كذا قال القعنبي كذا وعفان والقعنبي من مشايخ البخاري عفان والقعنبي من مشايخ البخاري فكونه يدرج هذا في المعلقات فيه نظر كما سيأتي إلا على تفصيل سيأتي الكلام عليه قال روى أبو هريرة كذا وكذا وما أشبه ذلك من العبارات. قوله وما أشبه ذلك من العبارات يعني التي فيها الجزم. فصيغة قال وروى وذكر كلها فيها جزم. هذا الذي يعنيه ابن الصلاح رحمه الله من أن هذه الصيغة التي هي صيغة جزم كلها يكون الحكم بصحة الحديث فيها. قال فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه، يعني هو صحيح النسبة إلى من قال ذلك سواء كان حديثا مرفوعا أو موقوفا عن الصحابي أو مقطوعا عن التابعي. قال فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه، يعني يكون كل من أسقطه البخاري إذا كانت الصيغة صيغة جزم يكون كل من أسقطهم البخاري مرضيون عنده على قول ابن الصلاح. قال إلا إذا صح عنده ذلك عنه. ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي. يعني خلاصة ذلك أن كل من أسقطه البخاري بصيغة الجزم فهو ما سيسقط إلا من كان مرضيا عنده، ثم بعد ذلك يبقى من أبرزه فيحكم على الحديث على حسب القواعد. فإن كان هذا المعلق عنه تابعيا مثلا يقول مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معلق. لماذا؟ لأنه من قول مجاهد وحذف البخاري من ابتداء السند ما بينه وبين مجاهد. يقول ابن الصلاح يبقى النظر ما فيما بعد مجاهد، فتنظر هل مجاهد ثقة؟ نعم هو ثقة إمام. هل اتصل الإسناد بينه وبين ابن عمر؟ نعم اتصل الإسناد، فالحديث يكون بذلك صحيحا، وإلا فيكون حكمه الضعف. إذا كان التابعي لم يسمع من هذا الصحابي يحكم عليه بالانقطاع. فالشاهد من هذا أن ما أبرزه البخاري من المعلقات ينظر في الإسناد الذي أبرز ثم يحكم عليه بحسبه، أما ما أسقطه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى قائله، يعني ما أسقط إلا من كان مرضيا عنده فهو صحيح الإسناد إلى هذا الذي قال البخاري قال فلان، كان يقول مثلا قال مجاهد، فهو صحيح النسبة إلى مجاهد، ثم يبقى النظر في من أبرز من الإسناد من بعد مجاهد. قال وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم وهو ما يسمى بصيغة التمريض، مثل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو روي عن فلان كذا وكذا. فصيغة التمريض من مثل روي وقيل ذكر، ما كان على صيغة ما لم يسمى فاعله، البناء على ما لم يسمى فاعله. هذه الصيغ صيغ تمريض، قيل ذكر روي ونحو ذلك. أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وكذلك إذا قال وفي الباب كذا وكذا، هذه تسمى يعني ليست مطلقا تسمى صيغة التمريض، ولكن لا تعطى صيغة الجزم، لا تعطى صيغة الجزم، إذ أن قوله في الباب كذا وكذا قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. الشاهد من ذلك أنه لا يعطى حكم رواية الجزم عند ابن الصلاح، لا تعطى حكم فيما إذا علق البخاري وقال قال فلان أو ذكر فلان أو روى فلان. إذن ما لم يكن بصيغة الجزم فليس فيه حكم عند ابن الصلاح على هذا المعلق بالصحة، سواء كان بصيغة ما لم يسمى فاعله وهي صيغة التمريض، أو إذا كان بغيرها من الصيغ التي لا تعطي يعني حكم الجزم، من مثل قال وذكر وروى، مثل قوله وفي الباب. قال فهذا وما أشبهه من الألفاظ التي يعني ليس فيها جزم، ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه، لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، لأن قوله وفي الباب كذا تستخدم في الضعيف وفي غير الضعيف. كذلك صيغة ما لم يسمى فاعله وما يسمى يعني بناء على المجهول من مثل روية وقيل وذكرة، فهذا الأصل عند أهل الحديث أنهم يستخدمون هذه الألفاظ لما كان ضعيفا. قال ومع ذلك فإراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه، والله أعلم. يعني وإن كان بصيغة التمريض وبصيغة يعني بصيغة ليس فيها جزم، فهذه الصيغ وإن كانت لا تفيد الصحة إلا أنها عند ابن الصلاح تفيد بأن هذا الحديث له أصل، له أصل وأن له شواهد ونحو ذلك. هذا مذهب ابن الصلاح رحمه الله في المعلقات، التفصيل بين ما فيه جزم وما ليس فيه جزم، فما كان فيه جزم يحكم على ما سقط ما أسقطه البخاري من الإسناد بثقة رجاله، ثم يبقى بعد ذلك النظر فيما أبرز من رجاله. فإن كان المبرز صحابيا يحكم عليه بالصحة، لماذا؟ لأنه ليس بعد الصحابي إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي آخر. وأما إذا كان المبرز تابعيا ينظر في صحة الإسناد من بعد التابعي في الاتصال وفي ثقة هذا التابعي ونحو ذلك. وما كان بصيغة التمريض فلا يعطى حكم الصحة، هذا تفصيل ابن الصلاح. والصواب في ذلك أن المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. وخلاصة ذلك أن الأحاديث المعلقة، الأحاديث المعلقة على أقسام. الأحاديث المعلقة المرفوعة التي لم يصل البخاري إسنادها في الصحيح في ذلك الموضع على قسمين. القسم الأول إما أن يكون الإمام البخاري رحمه الله قد وصلها في موضع، إما أن يكون أن البخاري رحمه الله وصلها في موضع وعلقها في موضع، فهي معلقة باعتبار تعليق الإمام البخاري لها في ذلك الموضع، ثم يصلها في موضع آخر، يصلها في نفس الصحيح. والسبب تعليق هذا القسم، سبب تعليق هذا القسم أن الإمام البخاري رحمه الله إذا كان ليس له في هذا المتن أو في هذا الحديث إلا إسناد واحد، إذا لم يكن عند البخاري رحمه الله إلا إسناد واحد لهذا الحديث، فإذا كرره إما أن يختصره أو أن يرويه بالمعنى أو أن يحذف إسناده ويعلقه. الإمام البخاري رحمه الله إذا كان ليس له في هذا الحديث إلا إسناد واحد واحتاج إلى تكرار هذا الحديث في موضع آخر، كما هي عادة البخاري من تكرير الأحاديث في عدة مواضع، فهو لا يكرر الحديث إلا لفائدة، إما أن يكون يذكر الحديث مرة أخرى بإسناد آخر، وإما أن يكون يذكر هذا الحديث بالمعنى أو يختصره أو يسقط الإسناد إذا لم يكن له إلا إسناد واحد فيعلقه. القسم الثاني أن يكون هذا المعلق قد وصله الإمام البخاري خارج الصحيح، علقه في الصحيح ووصله خارج الصحيح، إما أن يكون وصله الإمام البخاري نفسه أو يكون موصولا عند غيره في مسلم أو عند غير الإمام مسلم، يعلق الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه ويصله مثلا في كتابه التاريخ الكبير أو التاريخ الأوسط أو نحو ذلك أو الأدب المفرد أو خلق أفعال العباد وغيرها من كتبه، أو يكون قد وصلها الإمام مسلم أو يكون قد وصلها أصحاب السنن وغيرهم أو غيرهم. فهذا على مراتب، منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الحسن ومنه الضعيف غير المنجبر أيضا. ومنه الضعيف غير المنجمر. وما كان ضعيفا فالأصل أنه يذكره بصيغة التمريض. وما كان ضعيفا فالأصل سيرا على عمل أهل الحديث أن الحديث عندهم إذا كان ضعيفا يذكرونه بصيغة التمريض، روية، قيلة، ذكرة ونحو ذلك. ثم الأحاديث المعلقة على قسمين ما تذكر بصيغة الجزم وما يذكر منها بصيغة التمريض. المعلقات إما أن يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بصيغة الجزم، قال، ذكر، روى ونحو ذلك، وإما أن يذكرها بصيغة التمريض، روي، ذكر ونحو ذلك. أما الصورة الأولى وهي ما كان بصيغة الجزم فقد ذهب ابن الصلاح كما سبق وغيره ممن بعده إلى أن الحديث الذي يعلقه الإمام البخاري بصيغة الجزم يكون صحيح الإسناد إلى قائله، وما حصل من البخاري من إسقاط لرجاله فرجاله المسقطون مرضيون عند الإمام البخاري، هكذا يقول ابن صلاح كما سبق ومن تبعه على ذلك. وهذا غير صواب كما سبق، لأنه قد وجد جملة من المعلقات بصيغة الجزم وهي ضعيفة، إذا بحث على أسانيدها ونظر في أسانيدها الموصولة تجد أنها ضعيفة. وقد خصص الحافظ ابن حجر الضعف في هذا الصنف بالانقطاع. الحافظ ابن حجر يقول بأن المعلقات بصيغة الجزم ليس كلها تكون صحيحة، فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. الشاهد من هذا أنه وجد فيها الضعف، لكن الضعف في هذه المعلقات بصيغة الجزم تتبعها الحافظ ابن حجر رحمه الله فوجد أن نوع الضعف في هذا القسم يكون بسبب الانقطاع، كما ذكر ذلك في النكت، النكت المجلد الأول صفحة 331 إلى 332. الصورة الثانية ما كان معلقا بصيغة التمريض، فهو أيضا على أحوال، الحالة الأولى، أن يكون هذا المعلق بصيغة التمريض معلقا في موضع، موصولا في موضع آخر، هذا مكان بصيغة التمريض. الحالة الأولى منها أن يكون قد وصله الإمام البخاري رحمه الله في موضع وعلقه في موضع. وقد ذكر الإمام العراقي رحمه الله في التقييد والإيضاح بأن هذا النوع الأصل فيه أن يكون مما اختصره الإمام البخاري أو رواه بالمعنى، وسبب ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله يريد أن يشير إلى الخلاف الحاصل في جواز رواية الحديث مختصرا ورواية الحديث بالمعنى. الإمام البخاري رحمه الله يرى جواز الرواية بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى، ويرى جواز اختصار الحديث وتقطيع الحديث بشروطه التي سيأتي ذكرها عند مباحث الجرح والتعديل. فيريد أن يشير إلى الخلاف الحاصل في ذلك، فيذكر الحديث معلقا في موضع بصيغة التمريض ثم يصله في موضع آخر. ما وصل الإمام البخاري هذه الأحاديث المعلقة بصيغة التمريض في موضع آخر إلا كما ذكر العراقي رحمه الله تتبعا منه، إلا إشارة منه في الغالب، وهذا هو الأصل، إلى جواز الرواية بالمعنى وجواز الرواية بالاختصار. فمن الأول مما ذكره الإمام البخاري بصيغة التمريض معلقا ثم وصله في موضع آخر واختصره، حديث إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، نعم نعم إن خير كذلك أتى إن خير ما أخذتم عليها أجرا كتاب الله. هذا اختصره الإمام البخاري يعني وصله واختصره وعلقه في موضع آخر بصيغة التمريض. هذا مثال الأول. مثال الثاني الذي يعلقه بصيغة التمريض ويرويه موصولا في موضع آخر بالمعنى. من ذلك حديث أبي موسى أنهم كانوا يتناوبون في صلاة العشي. حديث أبي موسى أنهم كانوا يتناوبون في صلاة العشي رواه هنا بالمعنى موصولا ورواه معلقا بصيغة التمريض كما سبق. المغزى من ذلك كما تتبع ذلك العراقي أن الإمام البخاري رحمه الله يريد أن يشير إلى الخلاف الحاصل في جواز اختصار الحديث والرواية بالمعنى. الحال الأخرى مما يروى بصيغة التمريض عند الإمام البخاري معلقا أن يكون هذا المعلق عند الإمام البخاري لم يصله في الصحيح، أي أنه لا يوجد في صحيح البخاري إلا معلقا فقط وهو بصيغة التمريض، فالغالب عليها الضعف والأصل فيها الضعف. الحالة الثانية مما يعلقه الإمام البخاري رحمه الله بصيغة التمريض أن يكون ما ذكره في البخاري إلا معلقا بصيغة التمريض فقط ولم يصله في الصحيح، فالأصل في هذا الضعف جريا على اصطلاح أهل الحديث فيما يذكرونه بصيغة التمريض. هذا خلاصة الكلام على المعلقات، والصواب في ذلك كما سبق وهو الذي صوبه الإمام الصنعاني رحمه الله وغيره من أن الحديث المعلق ليس فيه حكم عام، وإنما يحكم على كل حديث منها بحسبه. المعلقات ينظر فيها ويحكم على كل معلق بحسبه، فإن كان موصولا في الصحيح يعطى حكم الصحة، وإن كان موصولا في مسلم كذلك، وإن لم يصله البخاري في الصحيح فله حكم الصحة أيضا، وإما أن يكون موصولا عند غير البخاري وعند غير مسلم فينظر في إسناده، فإن كان إسناده صحيحا يعطى اسم حكم الصحة، وإن كان ضعيفا يعطى حكم الضعف إن كان ضعيفا جدا، كلهم بحسبه. إذن المعلقات ليس فيها حكم واحد مطلق، ما كان منها في البخاري ومسلم فهي صحيحة، وما كان فيها خارج البخاري ومسلم ينظر في الإسناد ويحكم على كل بحسبه كما صوب ذلك فيما سبق الإمام الصنعاني رحمه الله في توضيح الأفكار المجلد الأول صفحة 142. الإمام الصنعاني رحمه الله في توضيح الأفكار المجلد الأول صفحة 142 صوب هذا. إذن ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله من الحكم العام، إطلاق الحكم العام على كل ما كان بصيغة الجزم بأنه صحيح، غير صواب لما سبق. وهكذا إطلاقه الحكم على كل ما كان بصيغة التمريض بأنه ضعيف غير صواب، والصواب التفصيل فيما سبق الذي وقفت عليه الصنعاني. لكن من بعد الصنعاني من مثل الإمام الألباني، الإمام الوازعي، كلهم على هذا. أنا الذي وقفت عليه الصنعاني، كذلك الشيخ الألباني والإمام الوازعي رحمه الله وأكثر المتأخرين على هذا. قال رحمه الله: نرجع إلى قوله عند أن ذكر وقال قال عفان وقال القعنبي. وعند هذه المسألة تطرح مسألة تعليق الإمام البخاري رحمه الله عن مشايخه، تعليق الأحاديث عن مشايخه، وقد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في الباعث وغيره، وليس لها كذلك حكم كلي، فهي على أقسام. ما يعلقه الإمام البخاري رحمه الله عن مشايخه إما أن يقول فيه قال لي فلان، قال لنا فلان، إما أن يصرح بأن القول إنما كان موجها له، يعني قال لنا، روى لي، روى لنا، أو نحو ذلك، ذكر لي، ذكر لنا، نعم، لا، هذه يعني سيأتي الكلام عليها. أما هذا القسم الأول ما كان من تعليق الإمام البخاري رحمه الله عن مشايخه بصيغة قال لنا، قال لي، ذكر لي، ذكر لنا، روى لي، روى لنا وغيرها، هذه الأصل فيها أنها فيما إذا كان الإمام البخاري رحمه الله أخذ الحديث عن مشايخه في المذاكرة، أخذ الحديث عن مشايخه في المذاكرة، فإن الإمام البخاري رحمه الله إذا كان قد أخذ الحديث عن مشايخه في المذاكرة فإنه يذكر هذه الصيغة في الصحيح، يقول قال لي، قال لنا، ذكر لي، ذكر لنا ونحوها، تفرقة منه بين ما أخذه في المذاكرة وما أخذه في مجلس التحديث. وفرق بين المجلسين، فرق بين المجلسين، في المجلس الأول الذي يكون في صيغة يعني في مجلس التحديث هو الذي يعتمده الإمام البخاري رحمه الله ويقول حدثنا، ويكون هذا هو الأصل، حدثنا ونحوها من صيغة التحديث. لكن لما كان الحديث الذي يؤخذ في المذاكرة قد يتساهل فيه لم يجعله الإمام البخاري رحمه الله في شرط، في شرطه، لم يدخله في شرطه ويرده في كتابه على وجه غير المعلق، حيث أن المجلس المذاكرة لا يكون فيه المحدث متأهبا للتحديث، فيعقدون مجلسا ويتذاكرون، هذا يذكر بعض الأحاديث وهذا يذكر لفلان أحاديث ويسأله عن أحاديث، فلا تحصل فيه الدقة، لا تحصل فيه الدقة، بخلاف مجلس التحديث فيكون المحدث فيه متأهبا ومحضرا نفسه فيعتمد فيه التحديث والنقل، بخلاف مجلس المذاكرة، فمجلس المذاكرة يحصل فيه التساهل، إذ أن المحدث لا يكون متأهبا ولا يكون محضرا نفسه، فيحصل ذكر الأحاديث بالأسانيد على وجه المذاكرة، فلا يكون حاله كحال مجلس التحديث. فما كان من هذا القبيل على في يعني من مجلس المذاكرة يذكره بهذه الصيغة، الإمام البخاري يذكره بهذه الصيغة، قال لي، قال لنا ونحوها، كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس، في كتابه تعريف أهل التقديس في مراتب الموصوفين بالتدليس صفحة 91، في كتابه تعريف أهل التقديس صفحة 91. بقي القسم الثاني الآن، القسم الثاني وهو ما يذكره الإمام البخاري رحمه الله بصيغة مثلا قال أو ذكر، لكن يطلقها، يقول قال فلان، يقول مثلا قال عفان، قال القعنبي، قال محمد بن المثنى، ممن هم من مشايخه، ولا يقول قال لي أو ذكر لي، وإنما يطلقها يقول قال فلان. فهذه قد تتبعها الحافظ بن حجر رحمه الله أيضا، ووجد أن الإمام البخاري إذا أراد أن يذكر الحديث عن شيخ له لكنه لم يسمع هذا الحديث من هذا الشيخ يذكره بهذه الصيغة، يعني أن الإمام البخاري إذا كان يريد أن يروي عن شيخ له حديثا لم يسمع هذا الحديث من هذا الشيخ وهو شيخه يقول قال فلان. وهذه أيضا تتبعها الحافظ بن حجر رحمه الله ورأى بأن هذا القسم على هذا الحال، وأنه مما رواه الإمام البخاري عن شيخه فيما لم يسمعه منه، ذكر هذا الحافظ في المصدر السابق، ذكر هذا الحافظ أيضا في المصدر السابق في تعريف أهل التقديس. وسبب ذكر الحافظ رحمه الله لهذه المسألة في كتاب المدلسين الذي هو تعريف أهل التقديس في مراتب الموصوفين بالتدليس، سبب ذكر هذه المسألة هناك هو أن الإمام البخاري رحمه الله رمي بالتدليس، سبب ذلك أن الإمام البخاري رمي بالتدليس، رماه بذلك ابن منده الحافظ بن مندة رمى الإمام البخاري بالتدليس بهذا السبب، حيث أن الإمام البخاري يقول قال فلان وهو لم يسمعه منه، فقال هذا نوع تدليس من الإمام البخاري، وهذا غير الصواب، هذا غير الصواب. ورد عليه الحافظ بن حجر في المصدر السابق، رد على ابن مندة هناك، وأن هذا يعتبر اصطلاحا للبخاري، اصطلاحا للبخاري وليس تدليسا. ولذلك تجد أن البخاري فرق بين قال وبين قال لنا وبين حدثنا، فهو تفريق دقيق من الإمام البخاري رحمه الله، وليس هذا تدليس، وليس هذا من تدليس الذي يعني ينسب إلى البخاري، فالإمام البخاري ليس مدلسا، وإنما كما سبق له اصطلاح خاص فيما يرويه عن مشايخ إذا لم يسمعه منهم يقول قال فلان. قال الحافظ بن حجر وقد عرفت ذلك بالاستقراء، قال الحافظ في المصدر السابق وقد عرفت ذلك بالاستقراء، واستقراء الحافظ معتمد، استقراء الحافظ بن حجر فيما استقرئه من صحيح الإمام البخاري معتمد، لأنه من أعلم الناس بصحيح البخاري. وقد سمى الدمياطي، الحافظ الدمياطي سمى ما يعلقه الإمام البخاري عن مشايخه حوالة، الدمياطي يقول لما يعلقه الحافظ، لما يعلقه الإمام البخاري عن مشايخه بهذا القيد عن مشايخه، الحافظ الدمياطي يسميه حوالة. أما القسم الأول فهو متصل، القسم الأول متصل، إذا قال الإمام البخاري قال لي أو قال لنا فلان فهو متصل، فهو متصل، ولكن ليس له حكم شرط الإمام البخاري، ليس على شرط الإمام البخاري، إذ أنه على سبيل المذاكرة كما سبق. والإمام البخاري رحمه الله فرق بين ما يرويه مما كان على شرطه فيريده بصيغة حدثنا ونحو ذلك، وما كان سمعه على وجه المذاكرة يقول قال لي، الشاهد أنه متصل. نعم. لا، أما ما نسب إلى الإمام البخاري بأنها على سبيل الوجادة فهو خطأ، قيل هذا، قيل بأن الإمام البخاري عندما يقول قال لي أو قال لنا على سبيل الوجادة، لكن رد هذا الحافظ بن حجر رحمه الله بأن الإمام البخاري رحمه الله وغيره من أهل الحديث لا يستجيزون أن يروا الأحاديث التي على سبيل الوجادة يروونها بصيغة قال لي، وإنما يأتون بالصيغ المعروفة أخبرنا ونحو ذلك، أما إذا قال قال لي فهو فيما سمعه. نعم. إنما ذكره تعقبا، تعقب من قال هذا، والصواب أنها فيما كان على سبيل المذاكرة أو العرض، أو العرض، وهذا غير إجازة، يعني ما كان على سبيل المذاكرة قد يكون عرضا، الشاهد أن البخاري سمع هذا، إما أن يكون سمعه من قراءة التلميذ عن الشيخ أو سمعه من الشيخ ونحو ذلك، أي يعني في قضية التدليس. أي نعم. أما قضية التدليس فهذه يعني ليست مما ينسب إلى الإمام البخاري، والصواب ما سبق من كلام الحافظ بن حجر. نقف هنا إن شاء الله.